ما حكم ما يخرج من المرأة من الصفرة ويستمر معها؟ هذا وأشبه ما يكون بدم النفاس، هل تترك الصلاة والصيام إذا حصل على ذلك؟ تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فإذا طهرت المرأة فإن ما يخرج منها بعد ذلك ليس بحيض، لكنه ينقض الوضوء، فإن كان مستمرا دائما فإن حكمها حكم من به سلس البول. إذا دخل وقت الصلاة غسلت المحل ثم تحفرت ثم توضعت وصلت. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.